بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول السيوطي رحمه الله تعالى: مسألة ليس مباح الترك حتما، وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف وذي مغيب، وقيل ذا دونهما، وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين والخلف لفظي بغير مين. مسألة، أي هذه مسألة عقدها الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الأصل، والمراد بها البحث عن كون جائز الترك ليس بواجب، الذي عبر عنه بقوله ليس مباح الترك، جائز الترك ليس بواجب، كل ما جاز تركه ليس بواجب. وهذه الترجمة تجمع مسائل، ولهذا صدر بها وعبر عنها الزركشي في البحر قاعدة تجمع مسائل، يعني يتفرع عن هذا الأصل بعض المسائل، إذن هو أصل له فروع، وهذا هو الغالب في أصول الفقه، أن يكون ثم أصل ويتفرع عليه فرع، وإلا الأصل الذي لا ثمرة له هذا وجوده وعدمه سواء، ولذلك عده الشاطبي من المسائل الدخيلة على أصول الفقه. كل أصل لا ينبني عليه ثمرة حينئذ يعتبر دخيلا على أصول الفقه، ولكن هذا قليل، حينئذ العلم به قد ينبني عليه مسألة لا تكون موجودة عند أو في وقت من كتب وصنف في ذلك الزمان، لأن المسائل الفرعية قد تتوالد وقد يوجد شيء لم يكن ثم في السابق، فإن كان بعضهم قد يفترض بعض المسائل التي قد يقرأها بعض الناس وينكر على بعض الفقهاء، مع أنه قد وجد شيء من ذلك. ولذلك كان مما ذكره بعض الفقهاء السابقين: لو ولدت المرأة من غير رحم، وفرع على ذلك كان لا يتصور هكذا، كانت هذه المسألة من الأمور المحالة عقلا، لأنه إما الرحم وإما الفم، والثاني ممتنع، فبقي ماذا؟ بقي الرحم. حينئذ ما يتصور قديما أن تلد المرأة من غير الرحم، لكنه وجد في الأزمنة المتأخرة ولادة لا من جهة الرحم. وكذلك ذكر بعض الفقهاء لعلهم الأحناف: لو صلى وهو حامل قربة فساء هل تصح صلاته أو لا؟ كان بعضه يعني يوردها على هيئة النكت، يقول هذا من تنطع الفقهاء، مع أنه وجد في هذا الزمان من يكون مريضا يدخل شيء في دبره وحينئذ يخرج ريح فيه نحو ذلك، حينئذ وجدت المسألة. إذن ثم فروع قد يفترضها بعض قدماء ويظن الظان أنها من التكلف، وإذا كان كذلك حينئذ قد يوجد الأصل ولا ينبني عليه فرع في القدم، لكنه قد تتوالد المسائل، لأن الفقه ليس محصورا على ما ذكر. إذن قاعدة تجمع مسائل، أصل ينبني عليه مسائل، ما سمة هذا الأصل، ما عنوانه؟ نقول: جائز الترك ليس بواجب، وذكر المصنف مسألتين كما سيأتي. وعبر عنها زركشي في البحر قاعدة تجمع مسائل، ووجهه يعني وجه كوني وجائز الترك ليس بواجب أن الواجب مركب، ماهية الواجب مركبة من شيئين: من طلب الفعل مع المنع من الترك، إذا هو طلب ومنع، صحيح، طلب ومنع. إذا أوجب الله تعالى الصلاة، إذا طلب إيجاد الصلاة ومنع من تركها، ومنع من تركها، حينئذ يكون كل واجب مركبا من شيئين: طلب إيجاد الفعل، ومع ذلك فيه طلب للمنع من الترك، يعني طلب إيجاد وطلب كف، فاجتمع الأمران. فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا، لو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا، يعني كل منهما مناقض للآخر. كيف يقال بأنه يجوز تركه مطلقا ثم نقول هو ممنوع من الترك؟ هو ممنوع من الترك، والجائز معناه ماذا؟ أنه يترك. إذن إذا جاز تركه دل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما جاز تركه. واضح؟ نقول جواز تركه يدل على أنه ليس بواجب، لأن الواجب من ماهيته أنه لا يجوز تركه، والجائز يجوز تركه، حينئذ حصل تناقض. حصل تناقض. قال: وجهه أن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا. لو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا، إذ لو كان جائزا لجاز تركه، ولما لم يجز تركه دل على أنه واجب. قال الزركشي: وينبغي أن يزيد، يعني صاحب الأصل وكذلك السيوطي لأنه تابع له، أن يزيد مطلقا جائز الترك مطلقا حتى يخرج الواجب الموسع والمخير، فإنه يجوز تركهما في حالة، أي لا مطلقا، وهذه زادها السيوطي في شرحه وليست موجودة في تشنيف المسامع، أي لا مطلقا يجوز تركهما في حالة، هكذا بالتشنيف في عبارة السيوطي نقلها عنه بالنص، فإنه يجوز تركهما في حالة لا مطلقا، وهي مفهومة من العبارة نفسها. ومع ذلك فهما واجبان، يعني الواجب الموسع والواجب المخير، سيأتي معنا البحث في هذين الواجبين. واجب الموسع أنه يجوز أن يترك الصلاة في أول الوقت ولكن يفعلها في آخر الوقت. الواجب المخير بين أمور ثلاثة يفعل واحد لعل التعيين، حينئذ جاز ترك الصوم مثلا، جاز ترك العتق مع الإطعام، حينئذ نقول جاز الترك هنا. هل معنى ذلك أنه ليس بواجب؟ الجواب أن الفرق أن الواجب المخير والموسع جاز تركه لكن ليس مطلقا، ليس مطلقا بل بشرط. فيجوز ترك الواجب في الموسع بشرط العزم على فعله في آخر الوقت، يعني لو أخر الصلاة في أول وقت صلاة الظهر، حينئذ هل يجوز له أن يؤخر دون أن ينوي أن يصليها في آخر الوقت؟ الجواب لا، وإنما يأتي بالبدل هكذا، وإن كان الصواب ليس ثم دليل على البدل لكن سيأتي بحثه في محله، إنما الكلام على ما تقر عند الأصوليين. حينئذ يجوز أن يؤخر الصلاة إلى بدل، وهو العزم على الفعل في آخر الوقت. إذن جاز له أن يترك في أول الوقت لكن لا مطلقا، وإنما بشرط أن يعزم على الفعل في آخره. كذلك في الواجب المخير جاز، خير بين أمرين، جاز أن يترك أحدهما لكن ليس مطلقا يترك الجميع، لا، وإنما يترك أحد الواجبين أو ما جعل التخيير فيهما، لكن بشرط أن يفعل الآخر. كذلك حينئذ نقول هذا الواجب جاز تركه لكن ليس مطلقا. قال الزركشي: تشنيف. وكان ينبغي أن يزيد مطلقا حتى يخرج الواجب الموسع والمخير، فإنه يجوز تركهما في حالة، أي لا مطلقا. ومع ذلك فهما واجبا، جاز تركهما مع كونه واجبا، لكن لا يجوز الترك مطلقا. هذا الذي أورده الزركشي في التشنيف، وأجاب قال: ويمكن أن يقال إطلاقه يفهم ذلك، إطلاقه يفهم ذلك، يعني لما عبر بجائز الترك ليس بواجب أطلق العبارة ولم يقيدها، فدل ذلك على أنه أراد ماذا؟ الترك مطلقا، حينئذ يكون قد أخرج الواجب الموسع والواجب المقيد. وقال في البحر: جائز الترك مطلقا ليس بواجب. ومن فوائد، ولعل هكذا ظنا، أن البحر متأخر عن التشنيف، وجدت كل ما انتقده في التشنيف يصلحه في البحر. وهذا هنا انتقد صاحب الأصل وقال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجب، فأتى بعبارة مطلقا. وجميع ما مر معنا في ما انتقده على صاحب الأصل نجده في البحر قد أصلح العبارة، بمعنى أنه أتى بالصحيح عنده، لأنه في التشنيف هو شارح لجمع الجوامع فهو مقيد، وإنما يعترض. وقلنا فيما سبق أن الكتاب الذي يعترض هذا يستفيد منه الطالب، والدرس الذي يعترض كذلك يستفيد منه الطالب. فحينئذ نقول فيه شيء من التمحيص، لكن البحر ليس شرحا لكتاب معين، وإنما جمعا، ولذلك هو كاسمه البحر. فالطالب لو ارتبط به بهذا الكتاب ولو فيما يفهمه، لا سيما من يدرس مثلا الكوكب الساطع أو وصل إلى مرحلة المتوسط، فلو اعتنى به بالبحر المحيط فسيكون بحرا. لماذا؟ أولا عبارته سهلة ليست به بالصعبة، ولكن العلم هو في نفسه قد يحتاج إلى شيء من التأمل والتأني. ثانيا يبسط بسطا، والمسائل إذا بسطت هذا لصالح الطالب. وكان بعضهم يظن غفلة أو نحو مما يعترض بعض الطلبة، البسط لصالح الطالب ولصالح المسألة، لأن الاختصار لا شك أنه يترك. حينئذ ما الذي يتركه؟ هو الذي يدرس ليس بمعصوم، قد يترك ما يظن أنه أصلح للطالب وليس أصلح للطالب فيه في طرح المسألة. ولذلك ما من شرط الدرس الذي ينبغي أن يكون عليه حتى لو كان مبتديا، لابد إذا كان ثم أركان أو شروط أو مسائل تثبت بالمنطوق فهذا الأصل ألا يخلو منها درس، فهم الطالب أو ما فهم مسألة تعود إليه لا تعود إلى الدرس. نتحدث عن كيفية الدرس، أنت ستدرس في المستقبل إن شاء الله تعالى. المسائل التي يكون فيها قيد، يكون فيها شرط، يكون فيها ركن، يكون فيها بالمفهوم يثبت مسألة أخرى، هذه ركن في الشرح لابد من ذكرها، سواء صعبت على الطلاب أو لا. الطالب هو الذي يرفع مستواه إلى الدرس وإلى العلم، وليس العكس أن المعلم ينزل بمستوى الدرس إلى فهم الطلاب، لأنه لن يمكن ذلك. الأفهام هذه تختلف، هذا متمكن وذكي، هذا عنده شيء من الخلل، هذا إلى آخره. فالنفوس تختلف والأفهام تختلف والذكاء يختلف والحفظ والاستيعاب، بعضهم قد يركز مع المعلم لا تفوته كلمة واحدة، ليس كذاك الذي يكون مشغول قلبي. حينئذ نقول الأصل أن الطالب يرتفع إلى مستوى الدرس، إما بالتحضير وإما بالمذاكرة وإما بمسابقة الدرس، لا مانع، يتقدم فيحفظ ويتقدم فيذاكر ويتقدم فيحضر، هو الذي يرفع نفسه. أما أن نقول لمن يدرس لابد أن تنزل إلى مستوى الطلاب، كيف تستوعب الطلاب درس ينزل مستوى الطلاب مبتدئ أو لا يفهم، أو قد يكون بعض أكثرهم لا يفهمون مثلا، قد يكون في بعض الدروس، لا نقول أنتم، حينئذ كيف ينزل مستوى الطلاب؟ صار المعلم ما يفهم، صار قليل الفهم، صار قليل الذكاء، إذن ماذا يتكلم؟ يتكلم بلغة العلم أو يتكلم بالعامية؟ أنت بعضهم يقول لماذا تتكلم باللغة العربية؟ أتكلم بماذا إذن؟ بالإنجليزي؟ يشرح بالعربي بلغة العرب، هذا الأصل. فانتبه لي لهذا البحر، هذا الذي يعتني به يقال إن الشوكان اختصره في رشاد الفحول، لكن رشاد الفحول هذا مغلق يحتاج إلى معاناة، وكان قديما بدأ فيه شيخنا الشيخ محمد علي آدم فاستصعبه الطلاب فتركه له، فأخذ مراقي السعود كان أسهل لي للطلاب. ورشاد الفحول 3 دروس 4 دروس طلاب دماغتهم ضاعت ما فهموا، لأنه مختصر كثير جدا، بل جمع الجوامع قد يكون أوضح منه في بعض المواضع، لأنه قيل بأنه اختصر البحر لكنه لم يأتي به على وجهه، ولو وجدنا وقتا مهمة كان اشتغلنا بتلخيصه وتهذيبه، فإنه مفيد ويغني عن كثير من كتب المعاصرين، لأنهم يقولون الآن سمعنا أنهم يؤلفون في أصول الفقه وليس فيه شيء جديد، وإنما أرادوا تيسير هذا العلم على طلاب العلم. أنا أقول هذا لا نحتاجه، لماذا؟ لأن كتب الزركشي جميعها على هذا النمط، وإن كان سلاسل الذهب هذا متعمق لأنه يذكر ما أخذ الخلاف، لكن التشنيف هذا سهل على بين أيديكم ليس بالصعب، وإنما صعبه سوء الطباعة فقط ولم يخدم. ثانيا البحر المحيط قد يكون أسهل من التشنيف، هذا في نظري أسهل من التشنيف لأنه مبسوط المسألة موزع مرتب، يأتي به جميع ما يتعلق بالعلم بالظن والتفاوت إلى آخره، كذلك ما يتعلق بمسألتنا التي معنا. هنا أصلح العبارة التي انتقدها في التشنيف، قال في البحر جائز الترك مطلقا ليس بواجب، قال وتجوزنا هكذا في المطبوع ولعله تحرزنا، وتجوزنا بمطلقا عن فرض الكفاية والموسع والمخير عن هذه الأمور الثلاثة، لأن هذه وإن جاز تركها في وقت في حالة إلا أنه لا يجوز تركها مطلقا، كذلك لا يجوز تركها مطلقا. وبحثنا في ماذا؟ بحثنا فيما جاز تركه مطلقا، كصلاة حائض مثلا يدخل الوقت ويخرج الوقت، حينئذ نقول جاز لها الترك مطلقا بنية ماذا؟ بنية أن تفعل في آخر الوقت؟ لا، وإنما تركت مطلقا، وكذلك ما يتعلق بالصوم. قال العطار ولا حاجة له، يعني هذا القيد مطلقا لا نحتاجه، لأن ما جاز تركه فيهما الموسع والمخير ليس الواجب، وبحثنا في الواجب عين الواجب الذي تعين، وأما ما جاز تركه لغيره الذي جاز تركه لغير ليس بواجب، إذن لا نحتاج إلى قيد مطلقا، وهو كذلك لا نحتاج إلى قيد مطلقا لأن ما جاز تركه ليس بواجب. بمعنى ماذا؟ أنه إذا ترك الإطعام مثلا إلى غيره إلى التحرير نقول الإطعام ليس بواجب وإنما التحرير هو الواجب، لكن ولذلك سيأتي أن الواجب هو القدر المشترك بين هذه الأمور الثلاثة في الواجب المخير، لكن إذا تلبس بواحد تعين عليه، إذا ما تركه ليس بواجب، ونحن بحثنا في ماذا؟ فيما تعين أنه واجب، ولذلك قال ولا حاجة له، يعني لقيد مطلقا، لأن ما جاز تركه فيهما ليس الواجب، وإنما الواجب الأحد المبهم وهو لا يجوز تركه، يعني الواحد المبهم على هذا الاختيار، اختيار أن من الأقوال الواردة فيه الواجب المخير أنه واحد لا بعينه، واحد مبهم، إذن الواجب واحد وما عداه من الاثنين هذا ليس بواجبه، فجاز ترك ماذا؟ ترك الواجب أو ما ليس بواجب؟ ليس بواجب، إذن ليس بإراد على المصنف. قال وإنما الواجب الأحد المبهم وهو لا يجوز تركهم، على أنه لا يتوهم دخولهما، كذلك من جهة أخرى هل يتوهم دخول الواجب المخير والموسع في قولنا جائز الترك ليس بواجب؟ الجواب لا، لأن المراد جواز الترك مع قيام العذر وهما لا، يعني إذا جاز ترك الصلاة في أول الوقت لتفعل في آخره هنا عندنا عذر أو لا؟ ليس عندنا عذر، وهنا بحثنا في ماذا؟ مع قيام العذر، ليس مطلقا، ليس مطلقا. قال الناظم رحمه الله تعالى ليس مباح الترك حتما، وذكر جماعة وجوب صوم من عذر، ليس مباح الترك حتما، حتم بمعنى الواجب، وعبر عن المباح أو عبر عن الجائز بالمباح، يعني عبارة صاحب الأصل التعبير بالجواز بالجائز، ليس مباح الترك يعني ما أبيح تركه، أي الذي انعقد سبب وجوبه وطرأ العذر بعده أو قبله واستمر لحينه بهذه القيود، وبهذه القيود لم يدخل معنى الواجب المخير ولا الموسع، واضح هذا؟ لم يدخل معنى الواجب المخير ولا الموسع، ولذلك ما ذكره العطار في محله أننا لا نحتاج لقولنا أو قول الزركشي مطلقا، وثانيا أنه لا يدخل أصلا، لا يتوهم الذهن أن اللفظ يشمل الواجب المخير والموسع، لأن بحثنا في واجب معين، هكذا صيغة المسألة عند الأصوليين ما هي؟ قال الذي انعقد سبب وجوبه كزوال الشمس مثلا أو هلال شهر رمضان وطرأ العذر بعده أو قبله. بعده يعني زالت الشمس مباشرة حاضت المرأة أو حاضت المرأة ثم زالت الشمس، كلاهما في حكم واحد، كلاهما في حكم. واستمر لحينه كالصلاة في الحيض. وأما الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بأنه واجب. الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بأنه واجب، كصلاة الظهر قبل الزوال وجبت ليست واجب. إذا لم ينعقد سببه حينئذ الترك هنا بين واضح لا يرد، بل لا يتعرض أهل الوصول لهذا النوع. وأما الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل له فلا قائل بأنه واجب. وسبق في باب القضاء وما يتعلق به بيان أن الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا. الواجب الذي لم ينعقد سبب وجوبه بشرط أن يكون هذا الواجب المقدر وقته، مقدر وقته، إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا. وإن انعقد سبب وجوبه ووجب وليس ثم مانع ففعله بعد وقته يعتبر قضاء به بالإجماع. قال وإن انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة، وهذا سبق تقريره. وإن انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض، إذن ينعقد سبب الوجوب ووجب، تحققت الشروط وانتبت الموانع، انعقد سبب الوجوب ووجد مانع، بحثنا في ماذا؟ في النوع الثالث. في النوع الثالث قال وإن انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء أيضا، لكن ثم خلاف هل هو قضاء حقيقة أو مجازا، وهي المسألة التي يذكرها السيوطي في هذا الموضع بناء على الخلاف في هذا الأصل الآتي. وعبر في الأصل جائز الترك، قال ليس مباح الترك حتما سواء كان جائز الفعل أيضا كفطر المسافر، مسافر في رمضان لا شك أنه يجوز له ترك الفعل، لو فعل الصوم جاز له أو يمتنع جاز له، حتى لو قيل بأنه محرم حينئذ نقول صح صومه مع تحريمه أو آثم، لو قيل بأنه يضره ومع ذلك قد صام حينئذ نقول يأثم مع كوني قد أجزع. إذن ليس مباح الترك سواء كان جائز الفعل أيضا كفطر المسافر أم ممتنعه، لأنه قد ينعقد السبب ولا يجوز له الفعل، وقد ينعقد السبب ويجوز له الفعل حتى مع قيام المعارض، حتى مع قيام المعارض. حينئذ انعقد السبب وجوب صوم شهر رمضان على المسافر، شرط الصوم الوجوب شرط الأداء الإقامة، أو غير مقيم، حينئذ لو فعل الصوم مع كونه مسافرا ولم يتحقق فيه شرط الأداء صح. طيب الحائض انعقد في حقها سبب الوجوب وقام مانع وهو الحيض، حينئذ نقول ماذا؟ لو صامت هل يمكن أو لا؟ لا يمكن، إذن يمتنع الفعل. إذن فرق بين الصورتين، كل منهما داخل تحت هذا الأصل، المسافر والمريض والحائض، ولذلك هذه الأمثلة عند الأصوليين. لكن ثم فرق، المسافر والمريض يجوز أن يفعل، جاز له الترك إلى بدل وجاز له الفعل، إذن فرق بين الحائض وبين المسافر والمريض. الحائض يجوز لها الترك فلا تصوم رمضان، لكن هل يجوز لها أن تفعل الصوم؟ لا يجوز لها. إذن هاتان صورتان داخلتان تحت أصل واحد، ولذلك أطلق المصنفون كصاحب الأصل ليس مباح الترك، أبيح تركه سواء استطاع أن يفعل أو امتنع الفعل، فدخل فيه المسافر والمريض وكذلك الحائض، سواء كان جائز الفعل أيضا كفطر المسافر أم ممتنعه كصوم الحائض. وليس المراد بالجواز استواء الطرفين، يعني لأنه قد يترجح كذلك الجواز والإباحة استواء الطرفين، هل المراد هنا استواء الطرفين؟ جوابه لا، لأنه قد يكون الأفضل في حق المسافر الصوم يكون سنة مثلا، وقد يكون ماذا في حق المريض كذلك سنة، حينئذ ليس بمستوي الطرفين، وإنما أرادوا به معنى الإمكان العام الذي اعتبره المناطق وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف. فليس مباح الترك حتما، أي ليس بواجب، ليس مباح الترك حتما أي ليس بواجب، فكل ما جاز تركه في وقته المقدر له مع انعقاد سبب الوجوب مع قيام عذر ليس بواجب عليه. حينئذ على هذا الأصل انعقد سبب الوجوب في شأن صوم رمضان باعتبار الحائض، فخرج الوقت الستة أيام أو عشرة أيام، حينئذ يقول لم تخاطب بهذه الأيام، لم تخاطب بهذا، لم يجب عليها، وإنما وجب عليها سائر ما كانت فيه طاهرة. كذلك ما يتعلق بالمسافر، لو بقي شهر رمضان كله وهو مسافر نقول انعقد في شأنه سبب الوجوب وهو هلال، رؤية الهلال شهر رمضان، لكنه لم يتحقق فيه شرط الأداء وهو الإقامة، حينئذ قل لم يخاطب بهذا الشهر، وإنما جاء الدليل الدال على وجوب القضاء بأمر جديد، وكذلك الشأن في المريض. هذا الأصل عند كثير من أهل الأصول، فكل ما جاز تركه مطلقا حينئذ حكمنا عليه بكونه ليس بواجب. فحينئذ شهر رمضان لم يتعلق الخطاب بالحائض وقت حيضها، وكذلك المريض والمسافر، لو بقي الشهر كله، كل منهما بقي الشهر كله وهما على سفر أو مرض، لم يخاطبا بصوم شهر رمضان، وإنما خوطبوا بالقضاء بأمر جديد. هذا المراد به. لماذا؟ لأنه لو كان واجبا لما جاز تركه مطلقا، لكن لما جاز تركه مطلقا حينئذ حكمنا عليه بكونه ليس بواجب عليهم. هذا الذي أراد تقريره رحمه الله تعالى كصاحب الأصل. فليس مباح الترك واجبا، فليس مباح الترك حتما، الحتم كما مر أنه اسم من أسماء الواجب، أي ليس بواجب، وإلا كان تركه ممتنعا. لو كان واجبا علمنا أن منع الترك داخل في مفهوم الواجب كذلك، قلنا الواجب مركب من شيئين، طلب الفعل ومنع الترك، إذن كل واجب هكذا فيه لابد من هذين الأمرين، طلب الفعل والمنع من الترك، إذن كل واجب يمتنع تركه وليس يجوز تركه، صحيح؟ كل واجب يمتنع تركه وليس نقول فيه ولا نقول فيه أنه يجوز تركه، إذن دل ذلك على أن الصوم لم يجب على الحائض والنفساء، وأن الصوم لم يجب على المسافر والمريض. قال وإلا لكان تركه ممتنعا، أي ممتنع الترك، والفرض أنه جائز الترك، فيجتمع النقيضان، صار كل منهما معارض للآخر على وجه لا يمكن الجمع بينهما. وهذا دليل استثنائي حاصله أنه لو لم يكن جائز الترك ليس بواجب، بأن كان واجبا كان ممتنع الترك، لكن التالي باطل، أما الملازمة فظاهرة، معنى واضح. وأجيب بمنع التناقض، بمنع ليس بينهما تناقض، ليس بينهما تناقض، فإن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط، كما هو المراد، فاللازم كونه جائز الترك وقت العذر وغير جائز الترك في بقية الأوقات، وليس هذا تناقضا لاختلاف زمني النفي والإثبات، لا يجوز تركه هذا في وقت غير العذر، جائز الترك في وقت العذر، إذن اختلفا، وعندنا القاعدة أنه لا نحكم بالتناقض إلا إذا اتحدت الجهة، فالنفي والإثبات هنا لكل منهما محله، فكيف يدعى التناقض؟ فلا تناقض، فلا تناقض، لا يجوز تركه متى؟ عند الإمكان والفعل، وأما إذا كان ثم عذر فاختلف الحكم. إذا محل النفي ومحل الإثبات مختلفان، وإذا كان كذلك فلا ندعي بأن بينهما تناقضا. وأجيب بمنع التناقض، فإن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط، أنه لا يجوز وقت العذر كما هو المراد. فاللازم كونه جائز الترك وقت العذر، هذا اللازم كونه جائز الترك وقت العذر وغير جائز الترك في بقية الأوقات، فدل ذلك على أن الجهة منفكة. ومن المسائل الداخلة في هذا الأصل بعدما قرر لنا ليس مباح الترك حتما، انتهى الأصل، وذكر جماعة هذا التفريع، هذا التفريع على القاعدة. فليس عندنا هنا ماذا؟ ليس عندنا مسألتان، مسألة الأولى ليس مباح الترك حتما، وذكر جماعة، قل لا، وذكر جماعة هذا التفريع على الأصل، فقرر لك الأول أصلا وقاعدة، ثم هذه القاعدة تجمع مسائل. المسألة هو ذكر مسألتين، المسألة الأولى بدأها بقوله وذكر جماعة إلى قوله بغير مين، والمسألة الثانية وفي هذا الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخل، وترك هذه صاحب الأصل وسيأتي بحثها. ومن المسائل الداخلة في هذا الأصل أن الحائض والمريض والمسافر لا يجب عليهم صوم شهر رمضان، لا يجب عليهم صوم شهر رمضان، الحائض والنفساء والمريض والمسافر. إذا نظرنا إلى ظاهر الأصل، لأنه جاز لهم الترك، وما جاز تركه دل على أنه ليس بواجب، إذن جاز للحائض أن تترك الصوم في الشهر في نفس اليوم، كل يوم على حدة، حينئذ جاز لها أن تترك هذا اليوم، حينئذ نقول هذا اليوم ستقضيه بأمر جديد، حينئذ جاز لها الترك، فدل ذلك على أن ذلك ليس واجبا فيه في حقها، وقس عليه المسافر والمريض. قال أن الحائض والمريض والمسافر لا يجب عليهم صوم شهر رمضان لأنه يجوز لهم تركه، فعلل بالأصل كما علل كثير من أهل الأصول، لا يجب الصوم على الحائض والنفساء لأنه يجوز لهما ترك الصوم، وكذلك في شأن المريض والمسافر لا يجب عليهما صوم شهر رمضان لأنه جائز الترك، ولو فعله لأجزأه، ومع ذلك نقول ليس بواجب في الأصل. وقد نص الشافعي على ذلك في الحائض أنه لا يجب عليها صوم. وقال النووي أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال. متى يعني في الحال؟ يعني وقت الحيض، هذا بالإجماع، هذا لا خير، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، فلو أنكره كفر، كذلك؟ أي نعم، طبق، فلو أنكره كفر، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به، إذن لا يجب، ثم هل هي مخاطبة أو لا؟ يجب أو لا يجب؟ حينئذ هل هي مخاطبة أو لا؟ فبحثنا في هل تعلق الخطاب بالحائض أم لا؟ هل تعلق الخطاب بالحائض أم لا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهدت الشهر حضرت، حينئذ هل يجب عليها فليصم، دخلت في هذا النص أم لا؟ هذا محل النزاع. فمنهم من يرى أنه لما جاز لها الترك لم يشملها النص، فليست داخلة في قول فليصم، ومن قال لا يشترط، حينئذ دخلت في النص، فيكون الصوم واجبا عليها، ووجب عليها الفطر لقيام المانع، ثم وجب عليها القضاء، لا سيما عند من يرى أن القضاء إنما هو بالأمر الأول لا بأمر جديد. ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض، هذا قول الجمهور، ثم تنازع بينهم في نسبة القول للكثير والأكثر والجمهور، ونحن كما ذكرنا سابقا لا نعتني بمثل هذه المسائل لأنها ليست من العلم في شيء، هذا الذي يظهر لي، العلم عند الله، إنما العلم هو المسألة ودليلها، قاله فلان لم يقله فلان، قاله الأكثر قاله الأقل، هذا ليس من المرجحات، إلا عند من يرى أن قول الجمهور هذا لا ينبغي أن يتجاوزه طالب العلم، وهذا ليس بصواب، هذا باطل، بل طالب العلم يدور مع الدليل، لسيما إذا كانت عنايته بكيفية فقه الدليل. كيفية فقه الدليل، يعني كيف نأخذ الأحكام من الدليل، كيف نقرأ الدليل، كيف ننظر، كيف نستنبط. طالب كلما أكثر من هذه الأمور حينئذ سهل عليه الترجيح، بل وسهل عليه الاستنباط إذا كان من أهل العلم وعرض عليه شيء من نوازل الأمة، حينئذ يستطيع أن ينظر في الدليل بنظر خاص. أما الذي يطأطئ رأسه ومع الجمهور إلى آخره، هذا يتعب كثيرا في العلم. لذلك أجمع على أن المقلد ليس من أهل العلم. ومن الصعوبة بمكان أن طالب العلم يمكث زمنا طويلا سنين أو يطلب الفقه، ثم النتيجة هو مقلد وبالإجماع ليس من أهل العلم، صحيح؟ كيف هذا؟ تجلس 10 سنين تدرس الفقه ثم قال أصحابنا، قال المذهب، لا أخرج عن قول شيخي. 10 سنين تمكن تطلب فقه ثم بعد ذلك أنت مقلد بكلام أهل العلم، وقد تقوله أنت وتدرسه. المقلد ليس من أهل العلم، وحكى ابن عبد البر الإجماع. يقول هذا غريب هذا. فينبغي طالب العلم أن تكون نفسه معلقة بالدليل، بالدليل مع تنصيص والتأكيد والتأكيد والتأكيد على الأدب مع أهل العلم. لا تقول هذا قول الشافعي، لا تلتفت إليه، هذا قول حنيفة، ارمي به عرض الحائط. لا، هذا سفه وقلة أدب. لا ينبغي من طالب علم أن يصل إلى هذا المرحلة، وإنما قد يلفظ بلسانه بعض الكلمات ويخرج ما لا يحسن، لكن يكون على قلة، والأولى ألا يعرج على ذلك، وإنما يكون دائرا معه مع ماذا؟ مع الدليل وإصابة الحق. وهذا إصابة الحق لها نكهة خاصة عند من اعتاد النظر في الدليل، يبحث المسألة والمسألة ثم يخرج به بنص. قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض، وإنما يجب القضاء بأمر جديد. وهذا كما مر تقريره هو حق، أن القضاء لا يجب بالأمر الأول وهو الصواب، وإنما يجب بأمر جديد، بمعنى أنه لا بد من نص آخر، من نص آخر. وقيل إنها مخاطبة به. إذن الأكثر على ما حكاه النووي الجمهور، فرق بين الأكثر والكثير، على ما حكاه النووي أن الجمهور على أنها ليست مخاطبة، يعني الحائض ليست مخاطبة، يعني لم تدخل في النص. فهمتم ماذا معنى الخطاب؟ أن لم تدخل في النص. فإذا حاضت المرأة فرؤية هلال وشهر رمضان فهي غير مخاطبة به بالآية كتب عليكم أو فمن شهد منكم الشهر فليصمه، حينئذ ليست داخلة فيه بهذا النص، فلم يخاطبها الباري جل وعلا به بالصوم. طيب، إذا انتهى الشهر والأيام التي أفطرتها وجب عليها قضاؤها بالدليل السابق، هي لم يجب عليها، ليست مخاطبة بها، لم تدخل فيه. إذا نحتاج إلى دليل منفك، دليل جديد. قال وقيل إنها مخاطبة به في حال الحيض وتعذر بتأخيره. هذا قول منسوب لي لبعض الشافعية، حكاه غير واحد، أنها مخاطبة به ولكن تعذر بتأخيره، يعني صار التأخير واجبا عليه هو الأصل، لكنها معذورة، يعني لا تلام. فإذا قيل بأنها تركت واجبا من الواجبات، لسيما فيما يتعلق بالأركان كالصلاة والصوم، نقول هنا تركتها لعذر، هل تلام؟ لا تلام، بل الواجب عليها هو الترك. قال وقيل إنها مخاطبة به في حال الحيض وتعذر بتأخيره، لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب القضاء كالصلاة. هذا على قول من يرى أن القضاء يكون بالأمر الأول. وقعت شبهة، وهي أنها مأمورة بالقضاء، فلو لم يكن الأصل واجبا لما كان القضاء واجبا، لكن لما قضت ونوت استدراكا لما مضى وحكمنا على هذا القضاء بكونه قضاء واجب، دل على أن المبدل منه واجبا كذلك. فبناء على هذا حكم بعض بأنها مخاطبة، وأنه يجب عليها أن تصوم في شهر رمضان، ثم قام الحيض مانعا من صحة الصوم، فبقي الوجوب كما هو، وعذرت بتأخيره حتى تطهر وتتمكن من الصوم، فتنوي قضاء ما أفطرته من تلك الأيام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القضاء لواجب، وإلا لما وجب عليه أن تنوي قضاء كما سيأتي بسطه. وأجيب بأن الوجوب شرطه اقتران الإمكان به، الوجوب من شرطه اقتران الإمكان به، يعني ألا يكون ثم عذر يمنع من الإتيان به بالواجب. لكن هذا البحث فيما يسمى بشرط الأداء ليس بشرط الوجوب، ثم فرق بين النوعين. وذكر جماعة إذن على هذا الأصل ليس مباح الترك حتما. إذا قررنا هذا الأصل حينئذ ليس الصوم واجبا لا على الحائض ولا على النفساء ولا على المريض ولا على المسافر، لأنه يجوز لهم جميعا الترك، ثم القضاء يكون بدليل منفصل دليل جديد. وهذا القول هو المضطرد على الأصول، إذا نظرنا إلى مجرد الأصول والقواعد هذا القول ما أجمله، لأنه متوافق مع الأصل، ما جاز تركه لم يجب، وهذا جاز تركه حينئذ نقول لم يجب، وأمروا بالقضاء بأمر جديد، دل ذلك على أنهم لم يخاطبوا أصلا بالوجوب في وقت الصوم. هذا بناء على ظاهر القواعد والأصول، والقول به لا إشكال فيه، لأن المسألة في أصلها لا ينبني عليها فرع كبير، وإنما هو باعتبار ما يتعلق بالنية، نية القضاء والأداء عند القضاء. قال وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومذنف وذي مغيم. هذا ذكر جماعة وجوب صوم من عذر يعني معذور. وذكر جماعة من الفقهاء، والسيوطي هنا أصلح العبارة لأنه في الأصل قال وقال أكثر الفقهاء، فنسب هذا القول وهو الوجوب إلى أكثر الفقهاء، هكذا عبر في جمع الجوامع، وردوا عليه أن هذا ليس قول الأكثر وإنما هو قول الكثير، فخرج السيوطي عن هذين الأمرين أكثر وكثير قال جماعة، والجماعة هذا يصدق على أقل ما يصدق عليه أنه جماعة، يصدق على الاثنين وما زاد. وذكر جماعة من الفقهاء، وفي الأصل وقال أكثر الفقهاء أي خالفوا في ذلك، فقالوا بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، عكس ما يتفرع على الأصل. قلنا ما يتفرع على الأصل عدم وجوب الصوم على الجميع، القول الذي يقابله ونسب في الأصل إلى أكثر الفقهاء هو وجوب الصوم على الجميع، وجوب الصوم على الحائض والنفساء والمسافر والمريض، فيجب عليهم لانعقاد سبب الوجوب، وكل من عقد في حقه سبب الوجوب تعين عليه الفعل، فإن قام مانع من عذر ونحوه حينئذ نقول هذا جوز له الترك لكن إلى بدل، وجعلوه الأصل في القضاء، لأن أكثر الفقهاء على أن القضاء يجب بالأمر الأول وليس بأمر جديد، حينئذ لابد من إدخاله. يعني الفقهاء الأوائل والعلم دائما يحاولون أن تطرد أصولهم، ليس كالعصر الآن كل يختار مهب ودب، لكن هنا إذا قلنا بأن الأصل في القضاء أنه يجب بالأمر الأول، إذن يجب أن نقول ماذا؟ أنه وجب في حقه. لو قلنا بأنه لم يجب ثم بعد ذلك قلنا القضاء يجب بالأمر الأول، حصل ماذا؟ حصل تعارض، تناقض، تخالف بين أصلين. كيف نقول لم يدخلوا في الخطاب ولم يجب عليهم، ورجحنا بناء على القاعدة ليس مباح الترك، ثم نقول يجب عليهم القضاء بالأمر الأول؟ أنت ما أدخلتهم أصلا، فكيف يكون طالبا منهم القضاء؟ هذا فيه تعارض، وكان الأوائل يعتنون بهذه المسائل، وإذا وقع وهم بشر إذا وقع أحدهم في شيء من ذلك التعارض حينئذ هذا يكون مدخلا يعني في الاعتراض عليه وإلى آخره. وكثير من الكتب التي أطيل فيها البحث في الشروحات أو في الحواشي إنما يكون في هذه المسائل، هذا يستفيد منه طالب العلم كثيرا، لا سيما فيما يتعلق بالحواشي، ولا سيما الحواشي التي تقرر الأصول على النهج السليم، يعني لا تتعصب إما دفاعا عن المصنف أو أنها ضده. قال هنا قال أكثر الفقهاء خالفوا في ذلك فقالوا بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر مع أنه يجوز لهم تركه، جوز لهم الترك مع القول به بالوجوب. قال العطار ولم أقف على سلف للمصنف في نقل ذلك عن أكثر الفقهاء، يعني ليس القول منسوبا إلى أكثر الفقهاء، هو أراد أن ينازعه في الأكثرية وإنما نسب إلى كثير إلى كثير. وصاحبنا الزركة في التشنيف قال إن المصنف تبع في ذلك المحصول، تبع في ذلك المحصول يعني تبع ماذا؟ الرازي، فخر الرازي في كتابه المحصول. وقول الزركشي إن المصنف تبع في ذلك المحصول منتقد، يعني فيه نظر، هو أراد أن يعتذر له بأنه قد تبع غيره، إذن هو معذور، لكن وجدنا أن المحصول لم يقل أكثر بل قال كثير، إذن تبع من؟ لم يتبع صاحب المحصول. فإن الذي في المحصول نقله أو نقله عن كثير من الفقهاء لا عن أكثرهم، عن كثير من الفقهاء لا عن أكثرهم. ويعارضه في الحائض نقل الإمام النووي فإنه لم ينقل إلا وجها عن بعض أصحابنا، عن بعض أصحابنا. النووي فيما سبق قال أجمع المسلمون، جمهور الجمهور قال أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليه الصوم في الحال، ثم قال وقال الجمهور ليست مخاطبة، إذن الأكثر ماذا؟ الجمهور يعني الأكثر، إذن ليست مخاطبة. وهنا نقل عن أكثر الفقهاء أنها مخاطبة، حصل تعارض بين النقلين، بين نقل صاحب التاج هنا السبكي وبين النقل النووي، وهم يعتنون بهذه المسائل لأن الأكثرية عندهم لها شأن. ونقل مقابله عن الجمهور فقال في شرح المهذب أجمع المسلمون على أنه لا يجب على الحائض الصوم في الحال، ثم قال الجمهور ليست مخاطبة به في زمن الحيض كما سبق، وتؤمر بتأخيره. وقول البيضاوي قال الفقهاء مراده الكثير، يعني قال البيضاوي قال الفقهاء، إذا مراده ماذا؟ الكثير، لأن الأكثر على ما ذكره النووي. مراده الكثير منهم كما في المحصول، وعليه حمله المصنف في شرحه. نعم نقل ابن برهان الوجوب على الحائض عن كافة الفقهاء من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة، وهو معارض كذلك بما سيأتي من نقل ابن السمعان عن الحنفية خلافه، وبما سبق من نقل النووي خلافه عن الجمهور قاله الكمال. وأجيب بأن الزركشي نقل عن شيخ أبي حامد الصفرائيني في كتابه الأصول أن مذهبنا يعني الشافعية يجب عليهم في الحال، إلا الذي ذكره النووي سابقا، إلا أنه يجوز لهم تأخير إلى زوال العذر، ويكفي هذا مع نقل ابن برهان سلفا للمصنف. ونقل ابن السمعان إنما يعارض نقل ابن برهان بالنسبة الحنفية لا بالنسبة إلى أصحابنا. قلنا هذا تقرير باعتبار إثبات الحكم، هل قاله الأكثر أم الكثير؟ ترض على صاحب الأصل نسب الحكم إلى الأكثر، وليس الأمر كذلك بل هو الكثير، وفرق بين الأمرين، لأنه من المرجحات، هم يعتنون بهذا لأنه من المرجحات عندهم هو قول الأكثر. ولذلك بعضهم ينص حتى من بعض المعاصرين يقول لا ينبغي لطالب العلم أن يخرج عن قول الجمهور، لو قيده قال يتأنى كما قيده الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال يتأنى وينظر، وإذا ظهر له مخالفة الجمهور للنص خالف الجمهور لا إشكال فيه، لأن لا شك أن أكثر أهل العلم أصحاب بصائر وأصحاب علم، حينئذ إذا خالفهم ابتداء هكذا يكون عنده طيش، كلما عن له حكم قال أقول به ولو خالفت مخالها، لما يتأنى وينظر إلى آخره، فإن لم يظهر له إلا ذلك وكان أهلا هذا القيد، حينئذ لا بأس أن يخالف الجمهور، إذ الحق لا يعرف به الكثرة، وإنما الحق هو إصابة الدليل، إصابة الحق. إذن هذا بحث في قول المصنف صاحب الأصل قال أكثر الفقهاء. قال السيوطي عدل فرارا عن هذا النقد وذكر جماعة، جماعة أي قليل أو كثير، ولا يمكن أن يكون أكثر لأنه فر عنه، وذكر جماعة وجوب صوم يعني رمضان على من عذر، من بالبناء، من عذر بالبناء للفاعل، عذر عذر عذر من باب منع وفرح، أي صار ذا عذر، صار ذا عذر، فيقال أعذر بالألف أيضا أعذر، وهذا الضبط أولى لأنه يقابل ماذا؟ وذكر جماعة وجوب صوم من عذر، تقفية تقتضي أن يكون الثاني مبنيا للفاعل، تقفية يعني آخر قافية تقتضي أن يكون الثاني مبنيا لي للفاعل. قال في المصباح عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب، ضرب يضرب، عذر يعذر، وإن شاء على الألسنة يعذر يعذر، هذا خطأ لحن، وإنما يعذر لأنه من باب يضرب يعذر بكسر الذال وليس يعذر باب نصرنا ينصر. قال عذرته فيما صنع عذرا ضربا من باب ضرب، رفعت عنه اللوم، رفعت عنه اللوم فهو معذور أي غير ملوم، والاسم العذر، فإذا قيل عذر بالجهل يعني لا ألومه، كذلك إذا قيل عذر بالجهل في مسائل الشرك إذا لا يلام، نعذره لا نلوم، لماذا؟ لأنه جاهل، فصار الجهل خيرا من العلم، هذا باطل. ويحتمل أن يضبط بالبناء للمفعول من عذره متعديا، يقال عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب كما سبق، لكن للتقفية يكون من باب بناء لي للفاعل. وذكر جماعة صوم من، وجوب صوم من عذر من حائض، هذا تفسير لمن عذر يعني من يعني المعذور إذا جعلناه عذرا، وإلا يكون فيه إشكال من حيث التأويل، لأن من هذه موصولة وعلمنا أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، لكن هنا المشتق مع البناء للفاعل يأتي باسم الفاعل، أو مع مغير الصيغة يأتي باسم المفعول، على كل المعنى واضح. من حائض، هذا بيانه من بيانية لمن عذر، من حائض ومذنف، حائض واضح اسم فاعل من حاضر، من حائض ومذنف، مذنف مذنف بكسر النون وفتحها يجوز الوجهان. قال في مختار الصحاح الدنف بفتحتين المرض الملازم، مذنف دنف بفتحتين المرض الملازم، ورجل دنف أيضا، وامرأة دنف، وقوم دنف، يعني ماذا؟ يعني سوى فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، قوم دنف، رجل دنف، هند دنف، إذن اسم واحد صار مستويا مع المذكر والمؤنث والجمع. فإن قلت رجل دنف، قال وقوم، نعم قال ورجل دنف أيضا، وامرأة دنف، وقوم دنف، يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع، كما تقول ماذا؟ زيد عدل، هند عدل، زيدان عدل، هندات عدل، هندان عدل، زيدون عدل، تأتي به بلفظ واحد، مصدر يجوز حمله على المفرد والمذكر والمؤنث إلى آخره. فإن قلت رجل دنف بكسر النون، قلت امرأة دنفة، دنفة دنفة يعني بي بالتاء، إذن الاستواء في مفتوح التاء، مفتوح النون الاستواء، وأما إذا كسرت حينئذ تأتي بالتاء مع المؤنث، فأنثت وثنيت وجمعت. وقد دنف المريض من باب الطارب أي ثقل، وأدنف مثله، وأدنفه المرض يتعدى ويلزم، فهو مدنف ومدنف أي مريض. وأما مع الفتح قلنا يستوي فيه المذكر المؤنث، ومع الكسر لا، لابد فيه من المطابقة في التثنية والتذكير والتثنية والجمع. وذي مغيب، هذا الثالث، من حائض ومدنف، وذي مغيب، ذي مغيب، مغيب هذا مصدر ميمي لغابة. قال في المصباح وغاب الشيء يغيب غيبا وغيبة وغيابا بالكسر وغيوبا ومغيبا، جعله مصدرا ميميا ومغيبا، بعد فهو غائب، الغائب الذي بعد، قد يكون البعد قريبا وقد يكون بعيدا، حينئذ دخل فيه كل سفر، على الصحيح دخل به كل سفن، فهو غائب والجمع غيب وغياب وغيب مثل ركع وكفار، أي صاحب غياب أي مسافر، أي مسافر ذي مغيب عبر به من أجل النظم، وإلا هذا لا يعرف التعبير عند الفقهاء. الغائب هذا يطلق على المسافر وعلى غيره، من لم يكن معنا الآن غائب كذلك فلم يدخل باللفظ، فحينئذ يقول هذا لا يسمى مسافرا. إذن هذا التعبير ليس مستعملا عند أهل الوصول ولا الفقهاء ولا في الشرع، فإنما يعبر بماذا؟ بالمسافر، بالمسافر. ودل ذلك على أن التعبير هنا من أجل ضيق النظم، فضاق عليه النظم فعبر به بالمذكور. وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومذنف وذي مغيب، حينئذ هؤلاء الثلاث وجب عليهم الصوم عند جماعة من الفقهاء. وذي مغيب أي صاحب غياب أي مسافر، مع جواز الترك لهم، فيجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. ما المراد يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؟ ما المراد به هنا؟ أي فيكونون مخاطبين به في حالة العذر، فيكونون ماذا؟ مخاطبين به في حالة العذر. يدخل شهر رمضان وهي حائض، خاطبها الشرع بالصوم وقام مانع الحيض عن الفعل، فهذا المراد الفقهاء أنها مخاطبة بالوجوب وقت حيضها، أي فيكونون مخاطبين به في حالة العذر، بمعنى أن ذمتهم مشغولة به ولا تشغل إلا بعد الخطاب، بخلافه على الأول، على القول الأول ليس مباح الترك حتما، على الأول هذا المراد به أن الأول أصل تفرع عنه ولم يذكره الناظم تبعا للأصل، لأنه معلوم، لأنه معلوم إذا قررنا القاعدة ليس مباح الترك حتما، إذن هؤلاء جاز لهم الترك فلا يجب عليهم مطلقا، طويل تفصيل يستوي فيه الحائض والمسافر والمريض. القول الثاني وذكر جماعة، وذكر جماعة، حينئذ فيه إشعار إلى قول مطوي، لكن ذكر أصله ولم يذكر الفرع، اتضح؟ ذكر الأصل ولم يذكر الفرع. إذن الفرق بين القولين، بين القول الأول والثاني، أن القول الأول عندهم لم يشمل الخطاب من ذكر، والثاني أن الخطاب توجه إلى من ذكر، هذا فرق بين مسألتين، بين القولين. قال أي فيكونون مخاطبين به في حالة العذر، بمعنى أن ذمتهم مشغولة به، بخلافه على القول الأول فليسوا مخاطبين به. ووجوب القضاء عليهم لانعقاد السبب في حقهم لا لكونه واجبا عليهم في حالة العذر، يعني الفرق بين القولين، بين القول الأول وبين القول الثاني، القول الأول ليسوا مخاطبين، القول الثاني مخاطبون. القول الأول وجوب القضاء لأي سبب؟ إذا قلتم أنهم غير مخاطبين لما وجب القضاء؟ لانعقاد السبب، لانعقاد السبب في حقهم، لا لكونه واجبا عليهم بالفعل، فلم يتعلق به الخطاب لكن انعقد السبب، وإذا انعقد السبب حينئذ يستوي فيه جميع المكلفين ولو لم يكن عاقلا. ولذلك إذا انعقد السبب وجوب الزكاة ولو كان العبد مجنونا أو صبيا غير مكلف وجبت الزكاة، كذلك إذا انعقاد السبب له شأن، فانعقاد السبب على القول الأول هو الذي ترتب عليه وجوب القضاء. وعلى ما مر عندنا أن القضاء إنما جاء به بدليل منفصل، وأما على الثاني فالقول الأول أو الدليل الأول هو المقتضي للإيجاب، إيجاب القضاء، وجب عليهم القضاء لكونهم قد تركوا واجبا، وعلى القول الأول لم يتركوا واجبا ووجب عليهم القضاء لانعقاد السبب، أو إن شئت قل بي بالأمر الجديد. اتضح الآن الفرق؟ على قول الفقهاء وأكثر الفقهاء أو كثير من الفقهاء إنما وجب القضاء لوجوبه في وقته، تعلق بهم الوجوب فوجب عليهم الصوم فلم يتمكنوا، حينئذ وجب عليهم القضاء. على القول الأول لم يجب عليهم أولا في الوقت، كيف وجب عليهم القضاء؟ لنا وجهان، إما أن نقول لانعقاد السبب ولو لم يجب عليهم، أو نقول لأمر جديد منفصل، والثاني هو المرجح أنه لأمر جديد منفصل. استدل الفقهاء على وجوب الصوم على الحائض والمسافر والمريض بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من هذه؟ صيغة شرطية أو موصولة؟ فليصمه، من شهد فليصمه، إذن شرطية فتعم الكل، وهؤلاء شهدوا بمعنى حضروا، شهود هنا بمعنى الحضور، وهؤلاء حضروا وأدركوا وعقولهم معهم وهم مكلفون عقلاء وأدركوا رؤية الهلال، حينئذ تعلق بهم الحكم الشرعي. هذا عموم يحتاج إلى دليل منفصل، فإذا كان ثم دليل يستثني ويخصص على العين والرأس، وإلا بقينا على ما دل عليه النص. وأما قولكم ليس مباح الترك إلى آخره، نقول هذه قاعدة مستنبطة، ولا تكون ماذا؟ لا تكون معارضة لنص القرآني، نص القرآني. قال استدلالهم بعموم قول، يعني دليل الفقهاء عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فوجب الصوم على الحائض، ووجب الصوم على غيرها كما هو الطاهر، ووجب الصوم على المريض وعلى المسافر بعموم هذا النص. وهؤلاء شهدوه حضروه، لأن الموصول مع صلته في معنى المشتق، وتعليق الحكم به مؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق، فيستفاد منه أن علة وجوب الصوم شهود الشهر أي حضوره. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، علق الحكم الذي هو أمر بالصوم على قوله من شهد، ومعلوم أن من شهد هذا ذكر صاحب العطار أنه موصول على هذا الوجه، حينئذ نقول وعلى الآخر كذلك يتأتى حتى الشرطية، علق الحكم على مشتق، سواء قلنا شهد مشتق أو قلنا من شهد موصول مع صلته في قوة المشتق، فإذا علق الحكم على وصف مشتق من مصدر دل على أن علة الحكم هو ذلك المصدر، هو ذلك المصدر، كما قلنا قد أفلح المؤمنون لإيمانهم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه لشهوده. إذن سواء قلنا بأن من مع ما بعده في تأويل مصدر، أو نظرنا إلى اشتقاق الفعل الماضي لأنه مشتق من شهد، من الشهود، من شهد يشهد شهودا، قعد يقعد قعودا، فيكون من باب ماذا؟ الشهود. فإذا كان كذلك حينئذ لوحظ المصدر سواء كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، والقاعدة السابقة أن الحكم المعلق على مشتق بذاته أو بغيره يدل على علية ما منه الاشتقاق. قال دل فيستفاد منه أن علة وجوب الصوم شهود الشهر أي حضوره، وجواز الترك لهم لعذرهم، إذن وجب عليهم وجاز لهم الترك لماذا؟ للعذر، إذن استقام معهم التعليل، وجب عليهم الصوم لعموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم هل يفعلون أو لا يفعلون؟ قام عذر فمنعهم، إذن وجب وامتنعوا للعذر، وجب وامتنع لي للعذر، فجواز الترك لهم لعذرهم أي الحيض المانع من الفعل أيضا، كما أنه عذر في الترك. والمرض والسفر اللذان لا يمنعان منه، سفر والمرض لا يمنعان من الفعل، كذلك قلنا يجوز، وأما الحيض فهو يمنع من الفعل، ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكان المأتي به بدلا عن الفائت الذي سبق تقريره، لما وجب عليهم قضاء ما تركوه من صوم دل ذلك على أنهم قد تركوا واجبا، لأن هؤلاء الثلاثة إذا فعلوا الصوم بعد خروج الشهر هل فعلوا واجبا أو لا؟ فعلوا واجبا، إذا فعلوا واجبا بدلا عن واجب، أو بدلا عن مباح، بدلا عن واجب، إذن القضاء بنية الوجوب يدل على أنهم تركوا واجبا، هذا تعليل الفقهاء. قال ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكان المأتي به بدلا عن الفائت، والبدل واجب، فدل على أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلا منه. فلو صام قدر الأيام الفائتة من غير نية تدارك ما فات من رمضان فإنه لا يجزئه، صحيح؟ لو صامت الحائض بعد رمضان هكذا أيام دون أن تنوي أنها بدل عن تلك الأيام التي أفطرتها أجزأتها، لا تجزئها، لا تجزئها. دل على ماذا؟ على أنها قد تركت واجبا فإنه لا يجزئه، فدل على أنه قضاء واجب. هذه حجة الجمهور. وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد ولم يكن ثم مانع فليصمه. حينئذ هذا الخطاب ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بمن يمكنه الفعل ولم يقم عذر في حقه. هكذا أجاب أهل الأصول بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب، وجوب القضاء يتوقف على سبب الوجوب لا على الوجوب. الجمهور استدلوا بماذا؟ الفقهاء استدلوا بكونه قد وجب القضاء لكونه قد وجب في الوقت، ونحن نقول ماذا؟ القضاء إنما يكون لانعقاد السبب لا لوجوب الصوم، وفرق بين انعقاد سبب الوجوب وبين وجوب الصوم. فحينئذ هل القضاء يتعلق بوجوب الصوم أو بانعقاد سبب وجوب الصوم؟ هذا محل نزاع، محل نزاع. فإن قلنا على قول جمهور أهل الأصول بأنه يتعلق بانعقاد سبب الوجوب، حينئذ لا يلزم أن يكون واجبا، وإذا قلنا بأنه واجب وارتبط به القضاء الواجب، حينئذ قلنا بالتفريع السابق الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء، وذلك ذلك بناء على أن القضاء إنما يجب به بالأمر الأول. وكما ذكرت بعضهم قد يختار قولا من أجل طرد أصوله، فإذا ذهب إلى أن القضاء يجب بالأمر الأول يلزمك أن تقول ولو لم تقتنع بأنهم قد دخلوا في الوجوب. إذا قلت بأن القضاء إنما يجب بالأمر الأول، من رجح هذا القول وهو كثير من الفقهاء خلافا لي لأهل الأصول، يلزمه ماذا؟ أن يقول بأنهم قد خوطبوا بالصوم في وقته، وإلا لتناقض سواء أدرك ذلك أو لا. هذا من التنازل في بعض المسائل من أجل طرد الأصول، وهو مستسمح في المسائل التي لا ينبني عليها فروع. قال هنا وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب لا على وجوب الفعل، وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق لا على وجوب الأداء، لا ارتباط بين القضاء وبين وجوب الأداء، وإنما يرتبط بانعقاد سبب الوجوب. وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها، رجل نام وفاته وقت الظهر كله، حينئذ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء أو لا؟ دعك من النص الدال على القضاء، بذات النصوص الدالة على الوجوب. حينئذ إذا قلنا القضاء يتعلق بوجوب الأداء، هو لم يجب في حقه أداء لأن النوم مانع، إذن أوجبنا عليه قضاء الصلاة أو أداء الصلاة باعتبار ماذا؟ باعتبار انعقاد سبب الوجوب. واضح هذا؟ حينئذ إذا نام وقت الصلاة كله، دخل زالت الشمس حتى خرج الوقت وهو نائم، دعوى الجمهور أن القضاء لوجوب الأداء، هنا لم يجب الأداء لأنه معذور بماذا؟ بالنوم، النوم الذي يجوز العذار به ليس مطلقا. حينئذ صار هذا المثال اعتراضا على مذهب الفقهاء، فما الجواب؟ لا جواب. فدل ذلك على أن القضاء إنما يترتب على انعقاد السبب بمجرد انعقاد السبب، ومثله ما يتعلق بالزكاة في مال الصبي والمجنون. قال وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلته. فإذا انتفى في هذا وأوجبنا عليه القضاء مع كونه لم يتحقق في حقه وجوب الأداء، لزم أن نقول بأن القضاء مرتبط بانعقاد السبب لا وجوب الأداء، وهو كذلك ما مر معنا. قال في البحر وجوابه يعني دليل فقهاء فمن شهد منكم الشهر وجوابه أنه مخصوص بقوله فمن كان منكم مريضا الآية، هذا عام وهذا خاص. ثم ما يتعلق به بالحائض هذا محله إجماع، وما جاء فيه في حديث عائشة كنا نؤمر ولا نؤمر إلى آخره، وهذا محله وفاق. وقال في موضع آخر في البحر كذلك شهود الشهر وإن كان موجبا للصوم عليهم لكن العذر مانع من الوجوب، كما سبق في التقرير الآخر أنه الخطاب ليس مطلقا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا ليس في شأن من قام به عذر، لأن الخطاب إنما ينبني عليه ماذا؟ العمل، يخاطبه فيعمل، يأمره فيمتثل. هنا حائض، هنا مريض طول الشهر ومسافر لن يرجع، إذن ثمرة الخطاب غير متوفرة، فدل ذلك على أن الخطاب هنا لمن لا عذر له وليس مطلقا. ولذلك قال شهود الشهر وإن كان موجبا للصوم يعني سببا لكن العذر مانع من الوجوب، سواء الحيض أو عدم الإقامة أو المرض عدم القدرة. والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع، فلا يلزم من شهود الشهر وجوب الصوم عليهم، لا يلزم من شهود الشهر وجوب الصوم عليهم، وإنما يكون كذلك متى؟ إذا شهدوا الشهر ولم يكن ثم عذر وجب عليهم الفعل، وأما إذا شهدوا الشهر ولكن قام بهم عذر من الفعل حينئذ لم يجب الصوم، وإنما يجب الصوم في حق من لم يكن معذورا. ونقله ابن السمعان في القواطع النقل عن الفقهاء السابق أنه يجب الصوم على كل من ذكر، ونقله ابن السمعان في القواطع فقال ذكر أصحابنا في أصحاب الأعذار الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال كالمريض والمسافر، لا يتحتم عليهم الصوم في الحال يعني لا يتعين، المريض لا يتعين عليه ترك الصوم، كذلك يتعين أو لا يتعين، لأنه قد يكون معذورا مريض لكنه يصوم وصح، إذن هل يتحتم في حقه ماذا؟ عدم الصوم؟ الجواب لا، ولذلك لو صام صح صومه، وكذلك ما يتعلق به بالمسافر. أما الحائض فلا يتعين ويتحتم عليه ماذا؟ عدم الصوم. قال ذكر أصحابنا في أصحاب الأعذار الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال يعني يجوز كالمريض والمسافر، أو من لا يجوز له الصوم، لو صامت الحائض والنفساء صومها باطل فاسد بخلاف صوم المسافر والمريض، كالحائض والنفساء أن الصوم واجب عليهم ويأتون به عند زوال العذر وهو قضاء. قال والقول بإيجابه على الحائض مشكل جدا، يعني ثم فرق بين الحائض والمسافر والمريض، الحائض هذه لو قيل بالوجوب وأمكن الفعل والترك كما يتعلق الشأن بالمسافر والمريض قد يقال بأنه قريب، وأما الوجوب مع إبطال وإفساد العبادة لو فعلتها هذا مشكل جدا. هذا القول الثاني، وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف وذي مغيب، وقيل ذا دونهما، هذا قول ثالث، وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين، هذا القول الرابع، قول الرابع، وقيل ذا دونهما، وقيل أي وقال أصحاب أبي حنيفة، نسب إلى كثير من أصحاب أبي حنيفة، وقيل أي وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجب على الحائض والنفساء والمريض بخلاف المسافر، فرقوا بين المسافر وغيره، وقيل ذا يعني لا يعني يجب على المسافر، نعم الأخير، ذي مغيب، ذا اسم إشارة يعود إلى قريب، وأقرب مذكور من ذي مغيب الذي هو المسافر، يعني يجب على المسافر دونهما يعني دون الحائض والمريض، هذا تفصيل بين الثلاث. وقيل أي قال أصحابه بحنيفة لا يجب صوم على الحائض والنفساء والمريض بخلاف المسافر، فيجب الصوم على ذا أي المسافر لقدرته على الصوم، لقدرته على الصوم، قد لا يقدر، ليس كل مسافر يقدر على الصوم. قال أي المسافر لقدرته على الصوم دونهما، أي الحائض لعجزها عنه شرعا، أي عاجزة شرعا من جهة الشرع، قد تكون عندها قوة لكن الشرع هو الذي منعها، بخلاف المريض فهو عاجز حسا، وكذلك المسافر قد يعجز حسا، لذلك التفرقة ليست به بظاهرة هنا بين المريض والمسافر كما سيأتي. قال دونهما، دونهما هما أي الحائض والمريض، أما الحائض فلعجزها عنه شرعا والمريض لعجزه عنه حسا في الجملة، يعجز المريض يعجز عن الصوم حسا في الجملة، في الجملة يعني في بعض أحواله لا مطلقا، قد يستطيع. ولذلك مر معنا في كتاب الصوم أن الصحيح أن أقل ما يصدق عليه أنه مرض في الشرع، أنه مرض في العرف وفي لسان العرب، أنه جاز له الفطر كذلك، ولو أصابه ضرس فاحتاج إلى بنادول يجوز أو لا يجوز؟ على قول كثير فقال لا يجوز، لابد أن يتأذى، لابد أنه يعني يكون فيه عنده شيء من العجز، والصواب أنه يجوز له، إذا احتاج أن يشرب بنادول مثلا جاز له، إذا تألم من ضرسه حينئذ هو يقدر، هو قادر كذلك. إذن في بعض أحوال المرض قد يستطيع أن يصوم، وفي بعض أحواله قد يكون عاجزا، ولذلك إذا قلنا المريض لا يصوم لعجزه حسا يجب أن نقيده، نقول في الجملة، لأن المرض أنواع، قد يستطيع في بعض أحواله أن يصوم، وفي بعض أحواله لا يستطيع، بل قد يحرم كذلك، إذا كان مضرا به يؤدي إلى فواته وهلكته قلنا حرم عليه أن يصوم، وإذا كان كذلك هل يصح منه أو لا؟ جمهور على أنه يصح. والمريض لعجزه عنه حسا في الجملة أي لا في التفصيل، وبيان ذلك أن المريض قد لا يمكنه الصوم لعجزه عنه، وقد يمكنه لكن مع مشقة تبيح الفطرة، فإذا قيل إنه عاجز عن الصوم حسا على الإجمال صح ذلك نظرا إلى عجزه في إحدى حالتيه، مريض على حالتين، يستطيع أن يصوم لا يستطيع، إذا قلنا هو عاجز باعتبار إحدى حالتيه، وإن كان لا يصح نسبة العجز إليه تفصيلا، يعني لا نقول أنه لعجزه بالجملة، هذا يكذبه ماذا؟ يكذبه أنه في بعض الأحوال قد يستطيع الصوم، فدل ذلك على أننا لابد من القيد في الجملة أي في بعض أحواله، وأما في جهة التفصيل فنأتي نقول هو على مرحلتين. قال وإن كان لا يصح نسبة العجز إليه تفصيلا لعدم عجزه في الحالة الأخرى قاله الكمال، فدل ذلك على أن الأحناف يفرقون بين الحائض والمريض فلا يجب عليهما، والمسافر فيجب عليه، تفرقة تحتاج إلى نص وليس ثم نص. ولذلك قال في المستصفى الغزالي في المسافر مذهبان ضعيفان، في المسافر مذهبان ضعيفان، أحدهما مذهب الظاهرية أنه لا يصح صومه في السفر، عند الظاهرية أنه كل من صام في السفر فصومه باطل لا يصح، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد صام والصحابة صاموا بعد، إذن لابد من التفصيل، قد يصح وقد لا يصح أقل الأحوال هذا، أما مطلقا باطل قل لا، هذا القول باطل ليس بالصواب. والثاني مذهب الكرخي وهو حنفي أن الواجب أيام أخر، ولكن لو صام رمضان صح وكان معجلا للواجب كتقديم الزكاة على الحول، وهو فاسد لظاهر الآية، يعني الواجب ما هو؟ هذا كما سيأتي في الصلاة، الواجب آخر قدر الذي يتعلق به ماذا؟ الوجوب، آخر زمن في وقت الصلاة هو الواجب، فإن قدمها الأصل أنه ماذا؟ ليس وقته، وإن قدمها حينئذ كتقديم وتعديل الزكاة، وهذا فاسد كذلك. إذن هذا القول الثاني أو الثالث، قوله ثالث، وقيل ذا دونهما. قال هنا في مذهب الكرخي أن الواجب أيام أخر، ولكن لو صام رمضان صح وكان معجلا للواجب كتقديم الزكاة على الحول، قال غزالي وهو فاسد لظاهر الآية، لأن الآية لا تفهم إلا الرخصة في التأخير. وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين، ابن الخطيب والفخر الرازي كان يعرف بابن خطيب الري فخر الدين الرازي الذي يعبر عنه بيب الإمام، فلو جاءت معه الكلمة هنا لأتى بها، لكنه من أجل النظم ماذا ذهب إلى أي شيء؟ قال عليه أحد الشهرين، عليه أحد الشهر يعني يجب عليه أي على المسافر دونهما، دون الحائض والمريض. أحد الشهرين يعني لا على جهة التعيين، إما إذا هذا يتصور ليس في هذا، نعم يتصور في المسافر الذي سافر الشهر كله، حينئذ قضى متى؟ قضى في محرم، حينئذ أي الشهرين واجب؟ أحد الشهرين. لو قضى في شهر ربيع، حينئذ شهر ربيع هذا هو الذي أحد الشهرين، إما الأصل وإما البدل، فدل ذلك على أنه لم يجب عليه صوم شهر رمضان كما هو الشأن فيما يتعلق بخصال الكفارة، يعني هذا من الواجب المخير، جعله من الواجب المخير، فالمسافر مخير بين أن يصوم في رمضان وبين أن يصوم في محرم أو ما بعده أو ما بعده. قال يجب عليه أي على المسافر دونهما أحد الشهرين الحاضر أو آخر بعده، بعد قطعا بعد الحاضر وليس قبله، لأن انعقاد السبب لم يكن، فأيهما أتى به كان هو الواجب كما في خصال كفارة اليمين، كما في خصال كفارة اليمين. قال في المحصول هو بنفسه، قال عندنا أنه لا يجب على المريض والحائض، لا يجب على المريض والحائض. إذن وافق الحنفية، وافق حنفية قال دونهما يعني دون الحائض والمريض فلا يجب. إذن الخطيب أو ابن الخطيب وافق الأحناف في ماذا؟ أنه لا يجب على الحائض والمريض، وخالف في ماذا؟ في المسافر، وافقهم وخالفهم، وافقهم أنه ماذا؟ يجب عليه. لكن صفة الوجوب تختلف عند الفخر الرازي عن الأحناف. قال عندنا أنه لا يجب على المريض والحائض، وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين، وأيهما أتى به كان هو الواجب كخصال الكفارة، انتهى كلامه. فيخاطب حال سفره بالأحد الدائر فيكون من قبيل الواجب المخير، هذا الذي عناه كما نص على ذلك العطار في حاشيته على محله، بخلاف ما قبله، فإنه يخاطب برمضان وجواز التأخير للعذر، جواز التأخير. إذن خوطب برمضان، عند الفخر الرازي لم يخاطب برمضان وإنما خوطب بأحد الشهرين، هو الذي يعين، فهو الذي يعين، إن صام في رمضان فقد اختار، إن صام في غيره في أي شهر كان حينئذ فقد اختار، إذن هو واجب مخير. وهذا القول موافق لما قبله في الحائض والمريض، يعني قول السابق الذي هو للأحناف، ومخالف للأول الذي وذكر جماعة، لأنه يقول الشهر الحاضر لا يجب لا بنفسه ولا بطريق البدل، لا يجب بنفسه ولا بطريق البدل. ويمكن أن يقال بمثل قول الإمام في المريض، لأن عذره كالمسافر، يعني ما الفرق بين المسافر والمريض؟ كذلك يمكن أن نقول بهذا القول في المريض، فإذا كان مريضا ولم يتمكن من الصوم طيلة الشهر كله، إذن وصام في محرم، إذن وجب عليه أحد الشهرين، ما الفرق بينهما؟ لماذا خصص المسافر دون غيره؟ يحتاج إلى دليل واضح بين. هذه كلها اجتهادات من أهل العلم. قال ويمكن أن يقال بمثل قول الإمام في المريض، لأن عذره كالمسافر وهو المشقة، كل منهما شق عليه الصوم فأفطر، إلا أن يفرض في مريض يفضي به الصوم لهلاك نفسه أو عضوه فيحرم عليه الصوم، فصار بمنزلة الحائض، صار بمنزلة الحائض، لأن الحائض لو صامت حرم عليه الصوم ولكن يبطل الصوم، وهنا المريض إذا شق عليه وكان قد يؤدي به إلى الهلاك فصام حرم عليه الصوم. وأما هل يصح أو لا يصح مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذن ثم تشابه بين الاثنين، فلو تحمل وصام صح صومه المريض، وإن كان حراما. قال الزركشي وقد استضعف هذا، يعني قول الخطيب ابن الخطيب فخر الرازي، وقد استضعف هذا بأنه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر، فما ذكرته في علة في المسافر هي بعينها موجودة في المريض، فالفرق يحتاج إلى دليل. ليس كلما فرق بين اثنين قبل منه التفرقة، إلا أن سبب أحدهما اضطراري وسبب الآخر اختياري. اضطراري الذي هو المريض ليس بيده أن يرفع المرض، وسبب الآخر الذي هو المسافر اختياري، لأنه يعني بيده أن يكف ويرجع ولا ويترك السفر. وهذا لا تأثير له في اختلاف الحكم المذكور، كونه اضطراريا السبب أو لا، هذا لا أثر له في اختلاف الحكم المذكور. فإن كل واحد منهما مخير بين صوم الشهر الحاضر وصوم شهر آخر بالنص، خيره الشارع بين ذلك، إما أن يصوم هذا الشهر وإما أن يصوم شهرا آخر سواء كان مريضا أو مسافرا، فتقييد ذلك بالمسافر دون المريض يحتاج إلى دليل صحيح. إلا فرض مريض يضره صوم ضررا لا يجوز معه الصوم، فحينئذ يصير كالحائض في حرمة الصلاة كما مر. قال في البحر: وما أخذ الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق. قضاء في محل الوفاق، يعني ما المراد بهذه العبارة؟ ما أخذ الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق، هل كان للاستدراك مصلحة من عقد سبب وجوب إلى آخره، ما المراد بمحل الوفاق؟ اختبار هذا لنعرف هل استطعنا أن نستوعب كلام العلم أو لا. في المراد في محل الوفاق، ما أخذ الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق، يعني علة القضاء في القضاء الذي اتفقنا جميعا على أنه قضاء حقيقة. عندنا قلنا في أول الدرس، وهذه ذكرناها بنفسها أخذتها، وهي أن ثم خلافا في القضاء هل هو حقيقي أو لا. قلنا قد يكون حقيقة فيما إذا انعقد السبب ووجب ثم فعله بعد خروج وقته باتفاق أنه قضاء حقيقة، هذا معلل واختلف في العلة. وعندنا إذا انعقد السبب وقام عذر، حينئذ هل فعله بعد خروج الوقت قضاء؟ هو قضاء باتفاق، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ وهو مسألتنا، ليس مباح الترك حتما إلى آخره. وثم قضاء، وثم انعقاد سبب، ها ثم انعقاد سبب وقام ووجب، ثم انعقاد سبب ولم يجب، ثم لم ينعقد السبب، قلنا هذا لا يسمى قضاء باتفاق. إذن عندنا طرفان ووسط، طرفان ووسط. مسألتنا هذه مما اختلف فيها، هل يسمى قضاء حقيقة أو مجازا؟ فإذا صامت الحائض الآن على هذه الأقوال الأربعة، إذا صام المسافر أو المريض أو الحائض بعد شهر رمضان نسميه قضاء باتفاق تسمية، لكن هل هو قضاء حقيقي فيدخل تحت الحد السابق أو أنه يعتبر قضاء مجازا؟ هذا محل الخلاف، محل الخلاف. أراد أن يبين هنا ماذا؟ علة تسمية القضاء في محل الوفاق الذي اتفقنا عليه أنه قضاء حقيقة. سبق ماذا؟ ثم خلاف. قال: وما أخذ الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق، يعني في المتفق عليه أنه قضاء، هل كان لاستدراك مصلحة من عقد سبب وجوبه فيكون ها هنا في مسألتنا حقيقة؟ هل العبرة بانعقاد السبب أو العبرة بالوجوب؟ ثم خلاف، ثم خلاف. إذا قلنا بأنه لانعقاد السبب فهنا يسمى قضاء، وإن قلنا للوجوب فلا يسمى قضاء هنا حقيقة. واضح هذا؟ المتفق عليه أنه قضاء، حينئذ إذا انعقد السبب ووجب ففعله بعد خروج وقته، هل القضاء هنا سميناه قضاء لانعقاد السبب أو لوجوبه؟ ثم خلاف. فإذا قلنا الصواب أنه لانعقاد السبب، حينئذ هنا في مسألتنا انعقد السبب فهو قضاء، وإن قلنا بأنه للوجوب لا لانعقاد السبب أو منهما مركبا لا إشكال، حينئذ هنا لا يكون قضاء. هذا تفريع أو لا تفريع؟ لكنه استدلال بمحل الوفاق على محل النزاع، وفيه الخلاف المشهور قالوا ما أخذوا الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق متفق عليه أنه قضاء حقيقة، هل كان لاستدراك مصلحة من عقد سبب وجوبه فيكون ها هنا في هذه المسألة الحائض والمريض والمسافر حقيقة، يكون قضاء حقيقة لانعقاد سبب الوجوب، أو لاستدراك مصلحة ما وجب، إذن انعقد السبب ووجب فيكون ها هنا مجازا لعدم الوجوب مع انعقاد السبب، هذا محل نزاع بينهم. وذكر سليمان الرازي أن مأخذ الخلاف أن القضاء هل يجب بأمر جديد أم بالأمر الأول، فمن أوجبه بالأمر الأول أطلق اسم القضاء عليه حقيقة، وعلى مقابله يكون مجازا. وهنا قلنا الصواب أنه ماذا يسمى قضاء حقيقة هنا في مسألتنا، لأنه دل الدليل على ماذا؟ على أنه يجب على المسافر والمريض بالنص، وكذلك الحائض كما في حديث عائشة، دل الدليل الخاص وهو أمر جديد بكون هؤلاء المذكورين يصومون بعد خروج الوقت مقدر للفعل شرعا، فنسميه قضاء قطعا قال ثم إذا قلنا باشتراط سبق الوجوب في القضاء، فهل يعتبر وجوبه على المستدرك أو وجوبه في الجملة، يعني في بعض الأحوال لا مطلقا؟ وأراد في الجملة هنا المريض والمسافر، لأن الحائض هذا قطعا أنها على كل أحوالها التفاصيل، هذا كل ليس فيه لتفصيل واحد، لكن لو أردنا أن نفصل حينئذ مطلقا الحائض على جميع أحوالها يحرم عليها الصوم، لكن المريض في بعض أحواله والمسافر كذلك في بعض أحواله. إذن في الجملة قولان، ويتحصل من ذلك ثلاثة مذاهب وذكرها وهي ما مر. ثم قال في المحصول، ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء لأنه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب، سبب الوجوب منفكا عن الوجوب. تصورتم قد يوجد سبب الوجوب الذي انعقاد ثم ينفك عن الوجوب، فيكون حائض، تكون المرأة حائضا، يكون مسافرا، يكون مريضا إلى آخره، هنا وجد ماذا؟ الانفكاك. وقد لا ينفك، لو لم تكن حائض المرأة كانت طاهرة انعقد السبب الوجوب ووجب، إذا لم ينفك، إذن قد ينفك أحدهم على الآخر وقد لا. قال ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء لأنه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب، يعني في الحائض الآخرين، لا لأنه وجد سبب الوجوب فقط كما يقول بعض الفقهاء، لأن المنع من الترك جزء ماهية الوجوب، فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك، وهو الذي ذكرناه سابقا. قال الناظم والخلف لفظي، أي راجع إلى اللفظ دون المعنى، فلا ثمرة له، لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقا، صحيح جائز اتفاقا، والقضاء بعد زواله واجب اتفاقا. إذن لماذا يختلفون؟ يختلفون لأجل ماذا؟ لأجل أولا تحقيق الأصل وطرد الأصول، وثانيا أهم ما يذكر هو النية، ماذا ينوي؟ هل ينوي أداء أو ينوي قضاء؟ بغير مين، أي بغير كذب، يقال مان يمينك باع يبيع إذا كذب. وقيل الخلاف معنوي، قيل الخلاف معنوي. الشيخ الأمير رحمه الله تعالى وجهة نظر جيدة في نثر الورود، قال اختلفوا في انعقاد السبب الوجوبي، هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضاؤه تداركا لوجوبه بانعقاد سببه، ولو منع من تأثير سبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض، أو تخلف شرط الوجوب كالمرض والسفر، لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان الإقامة فيه وعدم المرض، وهذا القول هو الصواب عنده وهو مذهب الجمهور، أنه يسمى واجبا إذا انعقد السبب. هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضاؤه إذا انعقد السبب ويسمى واجبا ولو لم يتحقق شرط الوجوب الذي هو شرط الأداء، أو وجد مانع يمنع من الفعل، أو لا يسمى واجبا إلا إذا صاحب انعقاد وجوب انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط، هذا سبب الخلاف. وقيل خلاف معنوي فتظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعريض أو التعرض في البدل للنية، ومر معنا هذا فيه في القضاء. فعلى أن الفائت واجب ينوي القضاء، وعلى الآخر ينوي الأداء، ينوي الأداء. وقلنا الصواب أنه ينوي ماذا؟ ينوي القضاء، لأن الشرع دل على ذلك، فدل الأمر الجديد. وهل وجب القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ وتظهر الثمرة أيضا فيما إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتين، هل تقضيهما؟ وبه قال بعضهم وجزم به النووي في شرح مسلم وهو الظاهر، وقيل لا تقضيهما، وصواب النووي في شرح المهذب ومر معنا. قال في البحر: وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: اختلفوا في المريض والمسافر والحائض الذين لا يلزمهم فعل الصوم في الحال لأجل عذرهم، هل يجب عليهم الصوم في الحال أو بعد زوال العذر؟ فمذهبنا الشافعية أنه واجب عليهم في الحال، يعني مذهب الفقهاء، وذكر جماعة إلى آخره، فهو مذهبه أكثر الشافعية. فمذهبنا أنه واجب عليهم في الحال، إلا أنهم يجوز لهم تأخيره إلى أن يزول العذر، وهو مذهب عندنا كذلك. وقال أهل العراق: الصوم واجب على المسافر في الحال دون المريض. قالوا: وأما الحائض فلا يجوز أن يقال الصوم واجب عليها، والقول بذلك بدعة. قول بذلك بدعة، لماذا؟ لأن الشارع قد دل على أنه لم يجب، فلا وجوب على الحائض. أما المسافر فقد يقال، لأنه له أن يفعل، فإنما يفعل ماذا؟ يفعل واجبا. إذن القول بكون الصوم وجب على المسافر أو على المريض لإمكان إيقاع الصوم في الشهر لا إشكال فيه، وأما الصوم باعتبار الحائض وهي حائض، قل هذا القول به كما قال بدعة. وقال ابن جماعة المقدسين في الفروق: وإياك أن تقول إن المسافر يخير بين الصوم والفطر فهو خطأ، مع شيوعه. لماذا؟ لأنه لا تخير بين واجب وبين مباح. فإذا قلت مخير بين الصوم والفطر، الفطر مباح والصوم واجب، كيف يكون التخيير بين الاثنين؟ على كل له وجه يستدرك، لكن على ذكر الأصول هنا المراد. إن المسافر يخير بين الصوم والفطر فهو خطأ، لأن التخيير الواجب غير كونه واجبا، وهو كذلك. فلا يتصور التخيير بين واجب ومباح، بل العبارة الصحيحة أن يتخير بين فعل الصوم وبين فعل العزم على قضائه. عزمي على قضائه، ولا شك أن العزم على قضائه يستلزم ماذا؟ يستلزم الترك. فإذا تركها فترك ماذا؟ ترك فعلا أبيح له ماذا؟ أبيح له الفطر. فيكون العزم بدلا عن الصوم من الوقت، وحاصله الوجوب في حق المسافر والمريض. وأما الحائض ففي وجوبه عليها وجهان، صححها الشيخ أبو إسحاق غير الوجوب، ونقله ابن برهان عن كافة الفقهاء منا ومن حنفية شافعية، ونقل على المتكلمين منا ومن المعتزلة أنها لا تخاطب به، ولذلك قدم ليس مباح الترك حتما، وهو مذهب أهل الأصول. يعني لو قيل لك: ما مذهب أهل الأصول في الحائض والمريض والمسافر؟ هل يجب عليهم الصوم أو لا؟ مذهب جمهور أهل الأصول من المتكلمين وغيرهم: لا، لأنهم ليسوا مخاطبين. وأما مذهب الفقهاء فجمهورهم أنهم مخاطبون، فرق بين مذهبين. ونقل عن المتكلمين منا ومن المعتزلة أنها لا تخاطب به، وهو الذي نصره القشيري، وقال النووي في الروضة: إنه الأصح، إذ القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. قلت: وهو الذي نص عليه الشافعي في الرسالة، قاله الزركشي في البحر. فقال: وقد ذكر أن التكليف إنما يتعلق بالبالغين، قال الشافعي: وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العالمين دون من لم يبلغ، ومن بلغ ممن غلب على عقله من ذوي الحيض في أيام حيضهن. قال: هذا لفظه. فالشافعي بظاهر كلامه أنه لا يجب على الحائض، فلا تخاطب بخلاف المريض والمسافر. قال الآمدي: والحق في ذلك إن أريد بكونها مكلفة بتقدير زوال المانع فحق، إن أريد أنها مكلفة بتقدير زوال المانع فهو حق، لكن المانع هنا ليس بالزائل، فصار ماذا؟ صار تقدير زوال المانع في الذهن فقط، ليس له وجود في الخارج. وإن أريد أنها تؤمر بالإتيان بالصوم حالة الحيض فباطل، وهو يشير إلى أن الخلاف لفظي، وبذلك صرح الشيخ أبو إسحاق أيضا، وقيل بل يظهر في النية إذا قلنا يجب التعرض للأداء والقضاء، وحكى إليك الطبري وجوبه عليها بمعنى ترتبه في ذمتها لا وجوب أدائه، ولهذا يسمى ما تؤديه بعد الحيض قضاء، وهذا محل وفاق، يعني قول بأنه أداء قول ضعيف. ورأيت من يحكي ذلك عن نص الشافعي، وحينئذ فيصير النزاع لفظيا لأن القائل بالوجوب لا يعني غير ذلك، فبقي الخلاف في أنه هل يوصف بالوجوب قبل الطهر أم لا. وذكرنا فيما سبق في بحث القضاء كلاما لصاحب التحبير وكلام النفيس ولا نحتاج إلى عادته، وكذلك مناقشة الطوفي للمتكلمين في أوجه متعددة ومرت معنا فلا نحتاج إلى إعادتها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.